مرحبا اخواننا جميعا. اهلا بداعية الشباب. الله يحفظكم يا اخي، جزاك الله خير. الله يبارك فيك شيخنا، رفع الله قدرك. انت تعلم انه للأسف بعض الشباب المسلمين يستعد لهذا العيد الذي وفد إلينا من الكفار، ولذلك احنا ارتأينا أن يكون الحب الأعظم متمثلا في حب الله وحب دينه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. والشباب اللي معنا في زد رصيدك كلهم على قلب رجل واحد في منابذة ومحاربة هذه البدعة الوثنية التي جاءت إلينا، ولعل شيخنا يتحفنا بما من الله عليه وأفاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه. وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه. عبيدك في باب الرجع متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه. بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه. تصدق على من ضاع منه زمانه، ولم يدري حتى لاح منه مشيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الله جل وعلا يا إخواني يقول في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني شيخ رمح شيخ غازي وأحبابنا جميعا يحبون هؤلاء الأنداد حبا موازيا لحب الله جل وعلا. طيب، وهذا أشك من الشرك. ثم تأتي الجملة التي تليها مباشرة تثني على أصحاب الحب النظيف، على أصحاب الحب الطاهر: والذين آمنوا أشد حبا لله. الله أكبر، اللهم اجعلنا من الله. يعني أن تكون أشد حبا لله جل وعلا من كل شيء في الدنيا. لذلك الله جل وعلا يا إخواني عد الذي يقدم الآباء والأمهات والزوجات والأولاد على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله من الفساق. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. يعني تحبون الدنيا أكثر من محبة الله، يعني تحبون سيارات أكثر من محبة الله، يعني تحبون الهواتف المحمولة والبنات والقلوب الحمراء والدباديب، وتحبون الدنيا وشهواتها أكثر من محبتكم لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد وجهاد في سبيله، فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعد الله جل وعلا تقديم هذه الأشياء من الفسق والعياذ بالله. فسبحان الله، كثير من الشباب اليوم يظن أن المشاعر القلبية مفتوحة متاحة، يعني أنت مطلوب منك تصلي وتسجد وتركع ويعني تقدم الصدقة والزكاة وتحج وتعتمر، لكن مشاعر قلبك هذه لا، ليس عليها حصار وليس عليها كنترول وليس عليها حماية. لا، أنت مطالب أن تكون هذه المشاعر القلبية كلها لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أول ما توجه هذه المشاعر توجه إلى خالقها إلى منشئها سبحانه وتعالى. يا أخي، الذي أعطاك المشاعر وأعطاك الشعور هو الله، اللي ركب فيك الأحاسيس والدفء والمعاني الرومانسية هو الله جل وعلا. إذن ينبغي أن يكون الحب الأعظم لله سبحانه وتعالى. ولذلك لو تذكرون يا إخواني حديث أنس بن مالك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني الإنسان الذي تحقق في هذه الثلاث الخصال يذوق حلاوة الإيمان. ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. بالله عليكم أسألكم بالله، هل وجد اللذة بلال بن رباح إلا بعد أن أحب الله ورسوله وقدم محبته على الدنيا وعلى المنصب وعلى الخدمة للأسياد وعلى المال؟ هل وجد اللذة والحلاوة صهيب الرومي عندما ترك المال كله وهاجر لله وللرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل وجد الحلاوة واللذة سلمان الفارسي بعد أن كان والده سيد النار وخازنها، أصبح عبد رقيق يباع على القوافل ويذهب وينتقل به حتى يصل إلى المدينة فيكون خادما عند يهودي أو عبدا عند يهودي من يهود المدينة؟ فلما يسمع خبر النبي عليه الصلاة والسلام ينزل مع النخلة ويفقد صوابه فيلطمه اليهودي فيسيل الدم وينقلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رأى الخاتم سالت دموعه وعبراته. أي حب، أي مشاعر. بالله عليكم يا إخواني، هل فقد الحب حبيب بن زيد عندما قتله سليمان الكذاب من أجل أنه يشهد أن محمد رسول الله؟ بالله عليكم، هل فقد الحب خبيب بن عدي وهو مصلوب على جذع النخلة، وأبو سفيان في ذلك الوقت كان مشرك، يقول له يا خبيب أيسرك أنك واجع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ إخواني حنا في مشكلة الآن، عندنا مشكلة كبيرة الآن. الشباب والفتيات يركضون وراء الدنيا وراء الشهوات وراء المذات. والله رأينا بأنفسنا يا إخواني من النصارى في أفريقيا من يفني العمر كله من أجل الدين، ورأينا بأنفسنا من الفساق ومنهم على غير دين السنة وعلى غير منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفني عمره كله من أجل مذهبه ومن أجل حياته. وأنا قلت للإخوان قبل أيام، الشيخ ورم الشيخ غازي وجميع الإخوان، قلت لهم قبل أيام، يعني واحد من الإخوان قبل يومين يقول لي والله فاز الهلال، والثاني يقول والله فاز المنتخب المصري وحملنا الكأس ورفعنا وعملنا وعملنا. يا إخوان عندنا 5000 بيت مهدر في أسوان، وعندنا أكثر من 400 أسرة مشردة في العريش. إذا كنتم أساسا لا تعترفون بمشاعر الحب القلبية إلا في الكرة والدباديب الحمراء، فهذه مصيبتكم. متى ترفعون لواء الدين؟ ومتى ترفعون شعار الإسلام؟ ومتى تكون مشاعركم القلبية كلها لله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم؟ شيخنا هذا يقودنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل التعرج على باب آخر هو باب عظيم، أوثق عرى الإيمان هو الحب والبغض في الله. حدثنا يعني في هذه الآن يعني الولاء والبراء هذه مناسبته، والآن وجب الحديث عنه أكثر من أي وقت مضى، الولاء والبراء في الإسلام. هو يكمل هذه النقطة أخي المبارك، تكملة الحديث الذي ذكرناه آني في الحديث أنس بن مالك، وهو ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا له. يعني أنا أحبك يا أخي الكريم لله، أحب إخواني الموجودين الآن في الاستوديو لله، أحب إخواني في الكنترول لله، أحب جميع الإخوة العاملين لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فيكره هذا الإنسان أن يرجع إلى ملة الكفر وأن يقارف أي معصية أو أن يتعلق بأي شيء من الشهوات ويقدمها كما يكره أن يقذف في النار. يعني الآن لو وضعت أمام نار عظيمة أبغض شيء إليك في هذه اللحظة هي هذه النار. إذن ينبغي أن يكون عندك إدراك أن دينك وشريعة رسولك صلى الله عليه وسلم وأن حياتك كلها لا تستقيم إلا بهذا الدين. فإذا فكرت في تعلق قلبك بشيء آخر فأنت تفقد حلاوة الإيمان، وعلى قدر